السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. وكنا قد درسنا في الدرس الماضي بعض خصائص الشريعة الإسلامية، يعني ما هي بعض المميزات التي تتميز بها الشريعة الإسلامية عن غيرها من القوانين البشرية. وذكرنا 5 مميزات للشريعة الإسلامية، منها أنها شاملة، بارك الله فيك. هي أولا ربانية، ربانية يعني هي من عند الله، ليست من عند البشر وليست من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي وحي يوحى. هي شاملة، ما معنى شاملة؟ لكل مجالات الحياة. الشريعة الإسلامية ليست محصورة في المسجد فقط أو في العبادات فقط أو في الأخلاق فقط، لا، بل هي في الأخلاق والعبادات والعقيدة قبل ذلك والمعاملات. كذلك هي عالمية. ما معنى عالمية؟ رسالة عالمية للجن والإنس، للناس جميعا، ليست للعرب فقط، بل هي للعرب وللعجم. دائمة، هي دائمة يعني ليست في زمن محدد، ليس فقط في الزمن الماضي، أما الآن نستغني عن الشريعة الإسلامية، لا، الشريعة الإسلامية دائمة إلى قيام الساعة. خامسا، هي شريعة ميسرة سهلة، ليس فيها تكاليف لا يستطيعها الإنسان. كذلك اليوم نأخذ بعض السمات والمميزات للشريعة الإسلامية. لماذا المسلم يدرس هذه الميزات والخصائص للشريعة؟ لماذا؟ لكي يتمسك بها بعزة وباقتناع. يعني المسلم يعرف هذه الأمور، وهذه أمور مهمة، لكي يتمسك بالإسلام باعتزاز، ويتمسك بالإسلام ولا يرضى به، ولا يرضى بديلا، ولا يرضى به بديلا. من ما تميزت بها الشريعة الإسلامية أولا أنها مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلها. يعني الشريعة الإسلامية، ربي أعطانا الشريعة الإسلامية باش تحقق لنا المصالح تاعنا، تحقق المصالح أو تكملها، تحقق المصالح وتكملها، وكذلك تبعد عنا المفاسد وتقللها، تبعد المفاسد وتقللها. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني القرآن الكريم يهدي إلى، إذا حبيت الأخلاق، القرآن يهدي للتي هي أقوم، في العقيدة للتي هي أقوم، في العبادات، في الكرم، في الشجاعة. إذا كان الشجاعة عند الناس الكفار أو في بعض القوانين أو في الفلسفات، تروح للشريعة تجد الشجاعة بأتم المعاني، من معاني الكاملة. حبيت الكرم كذلك، طاعة الوالدين، قد تجد عند بعض الكفار يحترمون الوالدين، مثل مثلا الشعب الصيني عندهم احترام للوالدين، عندهم فلسفات. ما تجده عند هؤلاء تجده عند الإسلام أكمل وأتم وأحسن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه الآية هذه من الأدلة على أن المسلمين ما يحتاجوش للتمثيل، الممثل سمو التمثيليات والسينما ما نحتاجوش. ثاني يدير لك تمثيلية على كيفاش الخير يغلب الشر، يدير لك تمثيلية تاع 15 حلقة، 14 حلقة كاع الشر هو الغالب، في الحلقة الأخيرة كي تبقى 5 دقائق يفيقوا شكون هو اللي كان شرير، ومن بعد يجي الشرطة ويحكموه ويديوه. احنا ما نحتاجوش هذا، عندنا القرآن يعظنا. الكفار علاش داروا التمثيل؟ خاصة النصارى ما عندهمش المواعظ، ما عندهمش المواعظ، كاش كيفاش يوعظوا بعضهم. أما عندنا احنا القرآن الكريم يعظنا، السنة النبوية، في الصلاة كي تكون تصلي راك توعظ في نفسك: اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يا ربي وفقني واجعلني ثابتا وثبتني على الطريق الصحيح المستقيم الذي سار عليه الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبعدني عن صراط المغضوب عليهم، يعني اليهود والضالين النصارى ومن كان مثلهم. ما نحتاجوش للتمثيل. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أقول لك هذا المسلسل مليح، أو على يبين لك الشجاعة ويبين لك الرجولة والكلمة، هذه روح للقرآن تجدها أحسن تفسيرا، تجدها بالحق وبأحسن تفسير. يقول لك هذا المسلسل اللي علمنا كيف الإنسان يطيع والديه، واللي يطيع والديه ربي سبحانه وتعالى دائما العاقبة تاعه مليحة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. روح للقرآن السنة تجد هذه الأمور واضحة وتامة. إذن الشريعة الإسلامية جاءت لكي تحقق مصالحنا وتكمل المصالح وتبعدنا عن المفاسد، هذه دائما خليها في بالك. إذا واحد قال لك أنا مانيش مقتنع، له صيام رمضان لازم نصومه شهر ونصومه في النهار وماشي في الليل، كان قادر بيقولنا صومه في الليل وفي النهار فطروا، علاه نصومه في النهار ونفطروا في الليل، وعلى ما نصوموش الجمعة فقط مع أن الجمعة أفضل الأيام؟ قال مثلا صوموا 30 جمعة في العام، نوضوا في الجمعة نصوموا جمعة هاي فنسمناها بعد الجمعة الأخرى حتى نكملوا 30 جمعة. لماذا نصوموا شهر وتتابع، إما 30 يوم وإما 29 يوم؟ على هذه الشريعة الإسلامية الله تعالى أعطانا هذه الأمور لمصالحنا وإبعاد المفاسد عنا، سواء علمناها أم لم نعلمها. ثانيا، أحيانا الشريعة أحيانا تتزاحم المصالح وتتزاحم المفاسد، كاين تكون مصلحة كبرى ومصلحة صغرى، تكون مفسدة كبرى ومفسدة صغرى. فالشريعة الإسلامية تأمرك بأن تحصل المصلحة الكبرى ولو فاتتك المصلحة الصغرى، المصلحة العامة. مثلا الحاكم المسلم أراد أن يشق طريقا لعامة الناس باش يسهل على الناس في عرض يضربوا دورة كبيرة باش يوصلوا المكان، كان طريق، لكن هذاك الطريق يمر على مزارع الناس، على مزارع إنسان، على دار تاع إنسان، مصنع تاع إنسان. هنا المصلحة العامة تقتضي ماذا؟ ها؟ يزال هذا الأمر ويشق الطريق ويعوض. هذه فيه مصلحة، فيه مفسدة للإنسان، ولكن فيه مصلحة، أو فيه مصلحة خاصة اللي هي المصنع، وفيه المصلحة العامة. كذلك إذا تعارضت المفسدتان، تعرضت المفسدتان، الشريعة الإسلامية دائما تطلب منك أن تدفع أكبر المفسدة الكبرى ولو وقعت في الصغرى. كاين أحيانا ما عندكش خيار، إما يعني لازم تطيح في مفسدة لازم، ولكن كاين مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، فتتحمل المفسدة الصغرى باش تروح المفسدة الكبرى. مثالها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ترك تغيير بناء الكعبة إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام. لما فتح مكة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويعود يبنيها كما بناها إبراهيم، لأن قريش لما عودت بناء الكعبة في الجاهلية ما بنتهاش تماما كما بناها إبراهيم عليه السلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، ولكنه تركه خوفا من تغير قلوب قريش، ترك ذلك تأليفا لقلوب قريش، حيث إنه لو فعل ذلك لقلقوا. مثاله كذلك لما ذلك الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال في طائفة من المسجد، بال في طائفة يعني في ناحية من المسجد، فقام إليه بعض الصحابة وأرادوا أن يضربوه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذروه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. البول في المسجد مفسدة ولا لا؟ مفسدة، هذه مفسدة. ولكن لو قام يجري لما حبوا يصدموا عليه تنكشف العورة تاعو ويزيد البول يتناثر على جسمه على ثوبه ويزيد ينجس بقع كثيرة من المسجد، ولا أدى إلى مرض، لأن الإنسان كي يكون يتبول مش منيح يقطع البول تاعو، لأن هذا يؤدي إلى أمراض. شوف شحال مفسدة، خمسة ومفسدة صغيرة. فتحمل النبي عليه الصلاة والسلام المفسدة الصغرى باش ما يقعوش في المفسدة في مفاسد كثيرة. هذه مهمة خاصة الشباب اللي يقرأوا بعض الكتب يسمعوا بعض الأشرطة اللي هذا حرام هذا حلال هذا كذا هذا منكر، ولكن ما عندهم شريك النظرة، نظرة المصالح و المفاسد، مصالح والمفاسد. دخلت إلى مسجد أهله وقالوا أقدموك باش تصلي بهم، دخلت قالوا صلي بنا صلاة المغرب، فلما دخلت أنت لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، لكن هم المسجد كلهم عندهم المذهب تاعهم باللي يجهر بالبسملة، ولو كان ما يجهرش بالبسملة يظنون أن الصلاة باطلة وأنه لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فتجهر. بعض الشباب يقول لك والو طبق السنة ولو قطعت رقبتي ولو كذا ولو طيروني في السماء ولو لا، لابد أن تنظر دائما. الشريعة الإسلامية تنظر إلى الأمور بنظرتين، نظرة عامة ونظرة جزئية، أو نظرة كلية ونظرة جزئية. هذا هو الفرق بين طلبة العلم والعلماء الراسخين. عالم الراسخ هنا نقرأ حديث كذا حرام حرام، حبوا نطبقوا هكذا، ولكن ما عندناش النظرة الواسعة التي عند العلماء. إذن هذه لابد أن ينظرها الإنسان. ثالثا، الشريعة الإسلامية لا تأمر بما مفسدته راجحة أو خالصة. بل تأمر بما فيه مصلحة تامة أو راجحة. الشريعة الإسلامية تأمر بما فيه مصلحة تامة أو راجحة، وتنهى عن كل ما فيه مفسدة تامة أو راجحة. يعني الشريعة الإسلامية كي يأمرنا ربي سبحانه وتعالى بحاجة، قد يقول قائل أنا ما اقتنعش بهذه، فيها بعض الأمور ما تبان لي باللي ما فيهاش مصلحة. نقول له من ما هو الأكثر، المصلحة ولا المفسدة؟ يقول لك لا، المفصل المصلحة. إذا ما دام مصلحة أكثر فالشريعة الإسلامية تأمر بذلك، وتنهى عن كل ما فيه مفسدة تامة أو راجحة. كاين بعض الأشياء يقول لك عليها ربي حرمها وفيها فائدة، يقول له صح فيها فائدة، صح فيها مفسدة، يقول لك نعم. ما هو الأكثر، المفسدة ولا المصلحة؟ يقول لك لا، المفسدة. إذن الشريعة الإسلامية تنهى عن ذلك. رابعا، الشريعة الإسلامية كلها حكمة وعدل ورحمة. الشريعة الإسلامية فيها حكمة، سواء علمنا الحكمة هذه ولا ما علمناهاش. إن علمناها فهذا يزيدنا إيمانا، وإن جهلناها فنقول فيها حكمة ولكن لا نعلمها. هذا هو، فيها حكمة ولكن لا نعلمها، خاصة في العبادات. العبادات كثير منها أو أكثرها ليست معقولة المعنى. مش معنى ليست معقولة المعنى، يعني الحكمة والعلة فيها غير معروفة لكن فيها حكمة. مثلا لماذا الظهر 4 ركعات ومشي 6 مشي 3؟ علاه؟ فيها حكمة، الله أعلم. علاه العشاء، خاصة الناس اللي يخدموا يعياو، العشاء 4 ركعات مفروض العشاء 2 ركعات باش نحن نرقدوا عينا، خاصة اللي يخدموا الفلاحة ويخدموا يعياو، يسنى بفارغ صبر وقتاش ينقز في الفراش عيان صلي 4، والصبح ليل كامل وانت راقد مرتاح ما شاء الله تنوض صلي 2 ركعات، علاه ما نصليش 4؟ انا ناشطين. ها، فيها حكمه. واش هي الحكمه؟ الله اعلم، بصح فيها حكمه. هذه لازم نؤمن بها، لازم ننشروها بين الناس. طيب، خامسا، الشريعه الاسلاميه تنظر الى مآلات الامور وعواقبها. الشريعه الاسلاميه دائما تشوف للعاقبه وتنظر الى المآلات. الشريعة الإسلامية تشوف القدام، إذا كان القدام هذه الحاجة راك تدير فيها حلال ولكن راح توصل للحرام، الشريعة الإسلامية تنهى عنه. الشيء اللي راح تديره هنايا ممكن ممنوع ولكن في العاقبة تاعه يؤدي إلى خير ف تفعله. ولهذا يوجد فيها سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ يعني كل طريق يؤدي إلى الحرام الشريعة الإسلامية تغلق وتنهى عنه. مثاله الخمر، الإنسان كي يشرب كاس خمر صغير ولا قطرة تاع خمر يسكر؟ ما يسكرش، ما يسكرش. ولكن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المآلات. إذا سمح له باش يشرب كاس تاع خمر يبدأ يشرب يقول ما زال حتى يصيب روحه سكر. فالشريعة تنظر إلى المآلات. فلذلك سدت الذرائع، غلقت الذرائع يعني الطرق الموصلة إلى الحرام أو ترك الواجب. كذلك الشريعة الإسلامية حرمت الحيلة التي تؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، الشريعة الإسلامية حرمته. مثلا إنسان عنده الزكاة راح يدور العام على المال تاعه، قبل ما يدور العام على الدراهم تاعه بحوالي أسبوع حكم المال تاعه جزء من المال وسلفه الواحد. عنده مثلا 100 مليون، مازال شهر ويدور العام على هذاك 100 مليون، فيه زكاة. وش يدير؟ يحكم الدراهم، يجي عند شاب يقول له انت شاب ماكش خدام، حبيت نسلف لك دراهم، راح تخدم على راه. هو مش بنية الزكاة أو السلف، وإنما هو بنية الهروب من الزكاة، فهذا نقول له لا يجوز لك هذا العمل. أو كمن يسافر في رمضان قصدا لكي يفطر، واحد قال لك يا ودي الصيام ويجي في أوت وسخانة خلينا وفي أوت شهر أوت شهر العطل، ها هاي وعنده دراهم يروح لسويسرا، سويسرا في جبال سويسرا يضرب شهر، يقول لك أني في عطلة ومسافر، ولكنه سافر من أجل الفطرة، فهذا يقال له عملك معصية وأنت آثم. كذلك الشريعة الإسلامية نهت عن الغلو والتنطع. الغلو، على نهت الشريعة الإسلامية عن الغلو يعني الزيادة في التمسك بالنوافل بحيث يؤدي إلى الملل. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، زوج عرس هكذا دايرين حبل، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا الحبل لفلانة أو في بيتها تصلي من الليل، فإذا تعبت تمسكت في الحبل حتى تتم الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه أو بإزالته، وقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد، ما تحملش نفسك أكثر مما تطيق، لأن الغلو والتنطع والحيل تؤدي إلى التفلت عن أوامر الله وإلى ترك الشريعة الإسلامية. فوسائل الحرام حرام. سادسا، الشريعة الإسلامية أحكامها مبنية على الكثير الغالب ولا عبرة بالنادر. مثلا الشريعة الإسلامية منعت الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنعت سفر المرأة بدون محرم، ومنعت خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، ومنعت العلاقات بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه خارج إطار الزواج، لأن الغالب هو الفساد والشر. بعض الناس يقول لك لا أنا شفنا ناس يخدموا مع بعض الحمد لله ما صرا والو، امرأة نعرفها تسافر ودائما وحدها ما صرا والو. الشريعة الإسلامية ما تشوفش لهذا النادر، الشريعة تشوف لها الغالب، أن الغالب يقع الشر، الغالب أنه يقع الشر فتمنع. سابعا، أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون مخالفة للعقل الصريح، ما تكونش مخالفة للعقل الصريح ولا للفطرة السليمة. الشريعة الإسلامية كي تخمم مليح أنت تجد أنها لا تخالف العقل الصريح ولا الفطرة الصحيحة، لكن قد تأتي الشريعة الإسلامية بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول. هذه جملة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، قال الشريعة الإسلامية قد تأتي بمحارات برا، يعني تحير العقل يتحير، ولكن مش مستحيل. الشريعة الإسلامية قد تأتي بمحارات العقول لا بمحالات، بالله لا بمحالات العقول. يعني الشريعة الإسلامية ممكن تجيب حاجة العقل تاعك يحير فيها، لكن مش مستحيل. كي تخمم مليح مليح تصيب هذاك الأمر، ليس مستحيلا. هذه بعض السمات للحكم الشرعي وخصائص الحكم الشرعي ومعالم الحكم الشرعي، هذه لابد من مذاكرتها ودراستها حتى يتمسك المسلم بالشريعة الإسلامية كما ينبغي، ويظن في الله وبالله الظن الحسن. كثير من الناس مع الأسف حتى من المتمسكين بالدين يظنون بالله ظنا سيئا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. دائما ظن بالله، أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله خاصة في شريعته. يعني واحد قال لك أنا يا ما دخلتش في راسي هذا، علاه الربا كي نصرف نعطيله 100 نعطيله قطعة ذهب فيها غرام لازم يعطيني قطعة فيها غرام وشد مد، علاه ما يجوش نعطيله ذهب دركا ومن بعد يعطيني غدوة؟ هذه ما دخلتليش في عقلي. يقول لك، قول له ولو ما دخلتش في عقلك عليك أن تحسن الظن بالله وتقول فيها حكمة، وإن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا وفيه إما مفسدة تامة أو مفسدة غالبة وراجحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.